الناس كلهم بيتفرجوا على التلفزيون. يعني كان بعد الفطار، ما بكلمكش على وقتنا هذا، بكلمك على زمان، كان كل الناس لا يسمعوا راديو لا يتفرجوا على التلفزيون. فلما تتحط بعد الفطار في الخريطة كانت لازم الناس هتتفرج عليها. وكان زمان القناة الأولى وقناة تانية، ما كانتش مليون قناة زي الأيام دي، فكانت سهلة يعني. كانت بيجي بعد الفطار على طول في أوقات معينة، فكان الناس كلها نسبة المشاهدة كانت بتبقى عالية. هسوي الهوايل، حنزل ادلدل جوه الغابات من وديان وسهول، لا تخوفني المر وديابات ولا حيجيني سهول سهول سهول، اصل الخوف من قلبي حشيله حشيله حشيله حشيله حشيله، والوحش برجلي يمشيله علشان كل الدنيا تقول حضرتك. أول مرة قلت لقب الأستاذ للفنان الجميل فؤاد المهندس كان إمتى؟ خاصة أنك لسه بتويده دلوقتي. الحقيقة هي أول مرة هي لازمة اتمسكت في لساني وما بطلتهاش طول عمري، يمكن من الستينات، يعني من وانا عندي 7-8 سنين وانا كنت بشوف كل الناس يقولوا لي يا استاذ يا استاذ يا استاذ، فمسكت في لساني الأستاذ ولقيتها كلمة حلوة. مع مشاهدتي لأعماله، مع إني بروح المسرح بتفرج عليه وهو بيعمل بروفات، أو بروح معاه بلاتو وهو بيشتغل في السينما، أو بروح معاه الإذاعة أو التلفزيون، وحسيت بالهيبة والقيمة والاحترام بتاعه، وحسيت أنه فعلا اسم على مسمى الأستاذ. فخلاص هي مسكت معايا الأستاذ، وإلى الآن الأستاذ. طيب مشاهداتك بقى للأستاذ فؤاد المهندس في أعماله، وقت ما كان ممكن واضح أن حضرتك كنت كثيرا يعني ما تكون بصحبته في بعض الأعمال اللي بيقوم بها سواء سينمائية مسرحية تلفزيونية، قل لنا كان مشاهداتك إيه ليها؟ هو الأستاذ الله يرحمه كان نمبر ون نمبر ون نمبر ون المسرح، نمبر تو الإذاعة، نمبر ثري الدراما أو التلفزيون، نمبر فور السينما. فكانت شخصيته بتختلف على حسب هو فين. بمعنى في المسرح شخصية، لما في الإذاعة شخصية تانية خالص، في التلفزيون شخصية تالتة، في السينما شخصية رابعة. هي كلها برضو الأستاذ، بس إيه، في احترام، في انضباط، في هيبة،